وبعد، فيقول الله سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. استفيد منها أمر في الدعوة إلى الله سبحانه، ألا وهو أن الداعي إلى الله يجب أيضا أن يبشر الناس، يبشرهم بمغفرة من الله ورضوان، يبشرهم بجنة الله ونعيمه، كما أنه يحذرهم من النار ومن غضب الله وعقابه، يبشرهم بجنة الله أيضا وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فالرسل جميعا أرسلوا مبشرين ومنذرين. أما تحدث الخطيب عن القبر والبلاء وعن تساقط الشعر وعن عمى البصر في القبر وعن تهتك العظام، فكل هذا مما لا يكاد يقرب من الله، إنما تعريف الناس بالله وبأسمائه وصفاته وثوابه وعقابه وشرعه وأحكامه، هذا الأنفع للناس. ولذا لم يسترسل الرسول في تفسير ما يحدث في القبر من البلا، فالبلا معروف لدى الناس كلهم. الشاهد أن على الداعي إلى الله أن يكون مبشرا ونذيرا. وقد قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب جانب التبشير على جانب التحذير أيضا، وإن كان لكل مقامه، لكن ينبغي أن يغلب باب التبشير على باب التخويف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي، وفي رواية: غلبت رحمتي غضبي. فلذلك ينبغي أن يمزج الشخص بين التبشير والإنذار، وينبغي أيضا أن يغلب جانب التبشير إلا إذا دعت المقامات إلى خلاف ذلك. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة، أي وما من أمة من الأمم قبل أمتك إلا خلا فيها نذير، لذلك أتيناك نذيرا لأمتك، كما قال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فحتى لا يتعلل أهلك أو أهل بلدك أو أهل قريتك أنه ما أتاهم من نذير، فأنت النذير قد أتيتهم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. هذه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وصفوك بأنك كذاب أو كذبوا ما جئت به، فهذا أمر معتاد توقعه، فقد كذب الذين من قبلهم. فهذه مواساة، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فالمواساة لها أصول متعددة في شريعتنا. المواساة، مواساة أهل المصائب، لها أصول وأدلة متعددة في شريعتنا. ولا يخفى عليكم أن الله قال للنبي: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال النبي أيضا فيما يذكره بعض العلماء أنه قال لفاطمة لما حضرته الوفاة: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أي لا تجزعي، فإن الذي حدث للناس سيحدث لأبيك. وفي هذا تقول أيضا الخنساء لما قتل أخوها صخر وكان عزيزا عليها، قالت: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فالنسوة قام يندبن ويبكين على أقربائهم، وأنا أعزي النفس معهم بالتأسي. فالله يقول للرسول مصبرا: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات الدلالات الواضحات على أنهم رسل ومن عند الله، وبالزبر، الزبر الكتب. فالزبور الكتاب الذي أنزل على داود، الزبر الكتب، والمراد بها القطع في الأصل، إنه لفي زبر الأولين كتب الأولين. وبالكتاب المنير، الكتاب المنير قيل الكتاب اسم جنس، الكتاب المنير اسم الكتب عموما. فمن الرسل من أتتهم كتب صغيرة قطع، ومنهم من أتتهم كتب موسعة. فمن العلماء من قال الزبر الكتب التي أنزلت على الأنبياء، أما الكتب الكبيرة كالتوراة والإنجيل. فمن العلماء من قال والكتاب المنير هنا اسم جنس. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي كيف كانت شدة إنكاري عليهم، لقد كان إنكاري عليهم شديدا وأخذي لهم أليما. ثم قال تعالى مبينا بعض آياته في خلقه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ثمرات مختلفا ألوانها، فالأرض واحدة والماء واحد ولكن الثمرات مختلف ألوانها. ومن الجبال، أي وخلق من الجبال، جدد بيض قطع بيض، وحمر قطع حمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، والغربيب شديد السواد، قل أسود غربيب يعني أسود شديد السواد، ملح أجاج، ملح شديد الملوح، عذب فرات، عذب شديد العذوبة، فهكذا، وغرابيب سود. وكما أننا خلقنا هكذا من النباتات صنوفا ومن الجبال صنوفا، قال أيضا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فهذه من آيات الله والدلالة على قدرته. وكما سلف التنبيه مرارا: اجلس على باب المسجد ذات يوم وانظر إلى وجوه الخارجين، هل ترى وجها يشبه الآخر؟ لزاما أن تجد اختلافا. انظر إلى الولد الذي ولد، لا يشبه أحد في من سبقه أبدا. فهذا من آيات الله أشكال، كما قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فبصمات الأصوات مختلفة، ليس اختلاف الألسن أننا نتكلم عربي وغيرنا يتكلم إنجليزي أو فرنسي أو أردو أو أي لغة، ليس هذا فقط، إنما اختلاف ألسنتكم، كل واحد من الخلق له صوت يختلف عن الآخر، وله بصمة عين تختلف عن الآخر، وبصمة وجنتين تختلف عن الآخر، وبصمة أصابع تختلف عن الآخر. فسبحان الله، سبحان الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ومن الناس والدواب، عندك ترى الذباب كله شكله واحد، قد تنظر إلى الذباب ترى من وجهة نظرك أن الذباب كله شكل واحد، لا، لكن في الحقيقة كل ذبابة، كما أنه هناك اختلاف بين بني آدم، اختلاف بين كل ذبابة والذبابة الأخرى، خلاق عليم خلق كل ذلك. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهكذا سائر المخلوقات، كل مخلوق، كل المخلوقات أمم تختلف فيما بينها. أنت إذا نظرت للأندونيسيين مثلا، إخواننا من أندونيسيا، تنظر تظن أن شكلهم كله واحد، وهم يأتون العرب يقول كلكم يا عرب شكل واحد، ليس الأمر كذلك. فمن آيات الله الدالة على قدرته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال ومن الناس والدواب والأنعام، الدواب كل ما يدب على الأرض، والأنعام منها، لكن هذا من باب عطف الخاص وهو الأنعام على الدواب وهي عامة، فمن باب عطف الخاص على العام قيل ذلك. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي هم أشد خشية من الله. والمراد العلماء بكتاب الله وسنة رسول الله، والمراد العاملون منهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، فهم الذين يخافون ربهم ويعرفون عذابه وعقابه وقدرته سبحانه وتعالى. إنما هنا هل هي أداة حصر أو ليست بأداة حصر؟ الظاهر أنها في هذا المقام ليست بأداة حصر، من قلت إنها أداة حصر فلا بد أن تنزل على تمام الخشية. إنما يخشى الله تمام الخشية، أو عفوا خشية أكبر، العلماء. فكلمة إنما هل تفيد الحصر؟ قال بعض العلماء إن النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما الشهر 29، فتغليب قد يكون الشهر 30، فهذه من حجج القائلين بأن إنما لا تفيد الحصر. واستدل بعضهم أيضا بقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، قالوا هناك ربا الفضل. فهذه إنما لها تفصيل بين العلماء هل تفيد الحصر أو لا تفيده، فلها تفصيل واسع ليس هذا محله، ولا انعكاساتها الفقهية والتفسيرية، والله أعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا ثناء على أهل العلم، ثناء على أهل العلم إذ وصفهم الله بأنهم يخشونه. إن الله عزيز لا يغلب، غفور واسع المغفرة لعباده. ثم يبين الله فضل من يتلون كتابه، إن الذين يتلون كتاب الله، التلاوة تطلق على الأمرين، التلاوة بمعنى القراءة، تلا قرأ، وتطلق على الاتباع، فلان تلا فلانا، فلان ليلين منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. فتلا تطلق على التبع، تلا تطلق على قرأ، فهي تتضمن المعنيين. إن الذين يتلون كتاب الله يقرؤونه ويتبعونه وأقاموا الصلاة حافظوا عليها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وقد تكون نفقة السر أفضل في مواطن ستر على الفقير، وقد تكون نفقة العلن أفضل، فإذا كنت تقصد أن يتأسى الناس بك. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر إن شاء الله. فهذه التجارة لا تخسر، تقرأ كتاب الله، تتفرغ في المسجد تقرأ نصف ساعة القرآن، تنتظر ربحا من من؟ ربحا من الله سبحانه وتعالى عظيما. تدخل المسجد تصلي تنتظر ثمنا أو أجرا من من؟ تنتظر أجرا من الله. تنفق تنتظر الأجر من الله. قال تعالى يبشرهم يرجون تجارة لن تبور، فتجارتهم رائجة والحمد لله، ومكسبهم وربحهم مضمون بفضل الله تعالى. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، وليس فقط الأجور، ويزيدهم من فضله إنه غفور. سبحان الله، آية مبشرة. فالذين أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وتلوا كتاب الله يذنبون أيضا، فلذلك قال تعالى إنه غفور لما كان منهم من زلات، لما كان منهم من هنات. فهم ليسوا بمعصومين بل هم بشر، فلذلك تغفر لهم ذنوبهم. إنه غفور كثير المغفرة، شكور يشكر لهم صنائع المعروف التي عملوها. فيا من تتلو كتاب الله أيقن أن الله يشكر لك تلاوتك، يا من تحافظ على الصلاة أيقن أن الله يشكر لك صلاتك، يا من تنفق ابتغاء وجه الله أيقن أن الله يشكر لك إنفاقك. أنت تتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى يحمد صنائع الخير من العباد. وهكذا فكما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا حج نافلة أو اعتمر فإن الله شاكر عليم. يشكر الله لك عمرتك، يشكر الله لك حجك، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا الذي يتلو كتاب الله الله له شكور، الذي يقيم الصلاة الله له شكور، الذي ينفق الله له شكور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله قدر. كم هذه الزيادة؟ مرد ذلك إلى الله، هو الذي يعلم ذلك. ويزيدهم من فضله قدر كم هذه الزيادة؟ مرد ذلك إلى الله سبحانه، إنه غفور شكور. ثم يثبت الله نبيه ويثبت الله المؤمنين. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، لا تشك لا ترتاب. وإن كان السياق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته له تبع. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق فاثبت عليه، مصدقا لما بين يديه، موافقا لما في التوراة ولما في الإنجيل. وكذلك نزوله عليك تصديق لها، بمعنى التوراة أخبرت أن الرسول سيخرج وأنه سينزل عليه قرآن، فخروجك تصديق للتوراة. وكذا الإنجيل أخبر، فخروجك ونزول القرآن عليك تصديق للإنجيل أيضا. فإذا قلت لشخص: سيأتيكم زيد الآن، فجاء زيد فخبرك صدق، فمجيء زيد تصديق لك، لكن إذا لم يأتي زيد أصبحت كذابا. فكلمة مصدقا لما بين يديه احتملت معنيين: المعنى الأول موافقا للكتب التي تقدمته، والمعنى الثاني خروجه تصديق أو نزول القرآن عليك تصديق لها. قال تعالى: مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. تذكير بمراقبة الله لنا، خبير بنا وبصير. ثم أورثنا الكتاب، الكتاب القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا، وهم أمة محمد على الإجمال. فيا خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إنكم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الأمم التي قبلنا ذكرت قسمت إلى قسمين على الإجمال: منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. لكن أمة محمد قسمت إلى 3 أقسام: فمنهم ظالم لنفسه أسرف على نفسه في المعاصي، ومنهم مقتصد متوسط يفعل الواجبات ويترك المحرمات الكبائر على الإجمال، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات سبقه بتوفيق من الله له، يعني إذا وفقت للصلاة فتوفيقك لها من الله، إذا كنت تحافظ على الصلاة محافظتك عليها توفيق من الله لك، إذا كنت تتلو القرآن تلاوة القرآن توفيق من الله لك، عدم التلاوة حرمان، عدم الصلاة حرمان. فليتفطن لذلك المتفطنون. سابق بالخيرات بإذن الله، فالسابق بالخيرات سبقه كان بإذن الله سبحانه. فنسأل الله أن يأذن لنا ولكم أن نكون سابقين إلى الخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالأمة على ثلاثة أقسام: أصحاب يمين ومقربون وأصحاب الشمال. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون. أما أمة محمد التي آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام فهم أيضا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. تفصيل هذا الفضل أو بعض البيان له: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. فهناك أساور في الجنة من ذهب وأساور من فضة. وهل يتحلى المؤمن بأساور من ذهب وأحيانا وأساور من فضة أحيانا، أم أن أساور الذهب لأقوام وأساور الفضة لأقوام؟ في سورة الإنسان يقول الله سبحانه: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فمن العلماء من قال: أحيانا يلبسون أساور من ذهب وأحيانا يلبسون أساور من فضة. وقال آخرون: هناك فئام من الناس يحلون أساور من فضة، وفئام أعلى منهم درجة يحلون أساور من ذهب. هكذا قال بعضهم، فالله أعلم. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. إذا عاد هذا على السابق بالخيرات فسيكون المقربون يحلون أساور من ذهب. تعلمون أن النبي قال في شأن الرجال والذهب والفض والذهب والحرير، قال في شأن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، مسك الذهب في يد والحرير في يد، وقال هذان حرام على ذكور أمتي. قال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. منعوا أنفسهم امتثالا لأمر الله من الذهب والحرير في الدنيا، فعوضهم الله في الآخرة ذهبا أحسن من الذهب وحريرا أفضل من ذلكم الحرير. وقالوا بعد أن من الله عليهم بذلك، وقبل أن من الله عليهم بذلك: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فكانوا في خوف، كانوا في خوف من عذاب الله في الدنيا، ويوم الفزع الأكبر أيضا تسرب إليهم ما يتسرب إلى البشر. ففي القيامة وأهوالها أهوال عامة تعم الجميع، تعم الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيبلغ بالخلق أبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقولون: هيا بنا نبحث عن من نستشفى به، نستشفى بمن؟ إلى الله، كي يريحنا من مقامنا هذا. فيقول: نستشفى بآدم عليه السلام. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا قد لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثل نفسي نفسي. فيقول: نفسي نفسي. فكانوا في حزن وحزن في عند أهوال القيامة، ثم من الله عليهم بأن أذهب عنهم هذا، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور غفر لنا، غفر لنا ذنوبنا، شكور شكر لنا صالح أعمالنا. فدل على أنهم عملوا أعمالا أيضا تحتاج إلى مغفرة. قال تعالى: قالوا الذي أحلنا دار المقامة فمن أسماء الجنة دار المقامة لأنه لا تحول عنها من فضله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل لا يمسنا فيها نصب أي تعب ولا يمسنا فيها لغوب أي إعياء. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر.